يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في سلسلة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نشرح فيها نظم الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. يشرحها لنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الشبل. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. وأنا كذلك أجدد الترحيب بكم عبر الأثير بإخواني وأخواتي من طلبة العلم ومن ورائهم من عموم المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا ويرفعنا الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم لو أكرمتمونا فضيلة الشيخ بين يدي الكتاب بمقدمة تكون مدخلا وتوطئة لهذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واستحثاث دراستها هو مقصود لغيره، وهو التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه والاقتداء بدله، سيما ومر عليه من أنواع وصنوف البلاء وعظيم المجاهدة في إبلاغ دين الله ما رفعه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة وجعله للمؤمنين أسوة ومقصدا محتذى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وسيرته عليه الصلاة والسلام ليس كما في المعنى الدارج أنها خاصة بقصص هذه السيرة وما مر عليه من المواقف والأحوال والملاحم والعبر، وإنما المقصود منها الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته والسير على منهاجه ومنواله والتسلي بما كان من المواقف، كما سلاه الله جل وعلا بقصص الأنبياء عليهم السلام من قبله. فالمؤمن إذا قرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وطالع فيها وتفقد أحواله وتدبر فيها عرف عظيم هذا المنصب الذي وجهه الله إليه، وازداد حبا وإجلالا وتوقيرا وتعزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان في قلبه أيضا من الشغف بدينه والاعتزاز به ومحبة نبينا ومحبة سنته ما تزداد مع هذه السيرة. وهذا يتأكد في هذه الأزمان التي نعيشها وما يأتي بعدها، فالسنين لا يقال عام خير من عام، ولكن السنة الجارية في الأعوام أنها إلى نقص وأهلها إلى تردي إلا من رحم ربي. فهذه الأزمان الناس فيها بحاجة عظيمة إلى القدوات وإلى النموذج الذي يحتذى فيقتدى بهم، ونرى من شبيبة المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا من يرفعون بأبصارهم إلى قدوات تافهة وضعيفة لا تستحق أن تكون بهذه المثابة. تأثروا بأهل المجون، ومنهم من تأثر واقتدى وجعل أهل العهر والفهارة والكفر محل التأسي ومحل الإعجاب الذي يورث التأسي. وأعظم من أمرنا شرعا ودينا لا خيرة لنا فيه أن نتأسى بهم هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا في آي قصصهم في غير موضع قد كان في قصصهم عبرة. إذن ليس المقصود القصة وإنما العبرة والائتساء والاقتداء والسير على ما ساروا عليه. وفي هؤلاء كلهم كوكبتهم ونجمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا شرفت معرفة سيرته بهذا المقام. ثم أيضا فيه التأسي بأحواله وأقواله وأفعاله مع التأسي بمحض القول، فهذا منحا آخر من مناحي الاعتزاز بهذا الدين والعمل له والقيام به. فيه منحا ثالث في أهمية هذه السيرة ما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، والخلق مجموع الحال مع القول والفعل. الخلق مجموع حاله مع قوله وفعله يسمى الخلق. قيل ما خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لها ذلك ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله عن الجميع، قالت ألست تقرأ القرآن؟ كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن الذي أدبه وعلمه ووجهه وهداه ودله هو ربنا سبحانه وتعالى. منحا رابع وهو محبة الناس لعموم القصص وسر حيان الخيال فيه. أولى من يتناوله ذلك هو الأسوة القدوة محمد صلى الله عليه وسلم. كم في تضاعيف وثنايا حياته في الجملة قبل البعثة وبعدها في حال العهد المكي والعهد المدني، كم فيها من الدل وكم فيها من العبر والأحوال التي هي محل تأثر ومحل اقتداء ومحل توقف للمؤمن معه. منحا خامس في أهمية ذلك أن في درس سيرته صلى الله عليه وسلم ترقيق قلوب محبيه من المؤمنين المخلصين، فإن من مناحي ترقيق قسوة القلوب وإذهابها النظر والتأمل ودراسة والتأثر بسيرته كما في سير أصحابه الذين رباهم رسول الله وعلمهم، كما في سير أمهات المؤمنين والصحابيات ذلك الجيل الذي ما وجد من المكلفين البشر ما وجد جيل أعبد لله منه وأصلح لعبادة الله والقيام بعمارة الدنيا منه. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. شاهد ذلك أن الخيرية هنا لعموم الناس لعموم المكلفين، ففيه أن هذا الجيل جيل الصحابة بمن فيهم القرابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين رباهم وعلمهم ووجههم محمد صلى الله عليه وسلم صاروا بهذه المثابة بالأسوة، فكيف برسول الله الذي فعله تشريع ودله تشريع وأحواله كذلك، فكيف بقوله صلى الله عليه وسلم. منحا سادس في أهمية تعلم هذه السيرة ولم أقصد الاستيعاب، هذا المنحى يكمن في أنه بهذا نورث لغيرنا من الأمم ولغيرنا من الناس ولمن معنا هذا التمثل الحقيقي لديننا قولا وفعلا حالا ودلا. وبمثل ذلك فشى وانتشر هذا الدين حتى بلغ الآفاق مشارق الأرض وبغاربها. ففي سنن ابن ماجه وغيره يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله، كيف ما شاء. ومضى دين الله في الآفاق بهذه القدوات، لا بمجرد الجهاد بضرب السيوف والرماح والسهام، وإنما في أكثر من 90% في أنحاء البسيطة ظهر دين الله بهذه القدوات التي هذه السيرة هي مكمن الخير فيها، وهي النموذج والأسوة في تحصيلها. فهذه جملة من أهمية تناول ودراسة السيرة حتى صارت عند أهل العلم بمثابة العلم الأصلي، لا علم الوسائل الذي يوصل إلى غيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. نعم، المصنف لهذه لهذا الرجز، وهي القصيدة وتسمى بالأرجوزة المئية لأنها في 100 بيت ونيف، هو العلامة علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي مذهبا الدمشقي موطنا ووفاة، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، حيث توفي رحمه الله في سنة 792 من الهجرة. وبالمناسبة هو من معاصري الحافظ بن كثير ومن أصحابه ومن معاصر ابن القيم في أوائل حياته، ومعاصرا للحافظ بن رجب الحنبلي، فهو عالم نفع الله بعلومه. ومن مؤلفاته الشهيرة الذي اشتهر به شرحه لمتن العقيدة الطحاوية، هذا الشرح الذي سبق غيره من الشروح وصار فارقا متقدما عليها، ومكمن ذلك أنه لخص في شرحه هذا كلام الشيخين العالمين شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا، فصار شرحه أوعب الشروح وهو أشهر تصانيفه، منها هذه الأرجوزة والتي اشتهرت واعتنى بها العلماء درسا وحفظا وتحشية وشرحا، ولسنا في هذا المقام شراح لها، وإنما نتفيأ معك ومع إخواني ظلال هذه السيرة من خلال مقاصدها ومضامينها الرئيسة، وإلا فأنا لست أهلا لشرحها، هذا من جهة، وليس المقام هذا مقام لبسط الشرح فيها، إنما هي تذكير لنفسي ولإخواني ومذاكرة معكم وتدارس لمضامين السيرة النبوية الكبار من خلال نظمي الناظم علي بن أبي العز الحنفي. وفيها أيضا عناية بأن ما أرثه علماء المسلمين مما ينفع ويفيد هو محل الحفاوة ومحل العناية عند طلاب العلم على أي مشرب كان هذا العالم من حيث مذهبه الفقهي، فهذا حنفي، والعلامة بن كثير شيخه شافعي، ونحن على متحد مذهب الإمام أحمد وغيرنا على طريقة الإمام مالك، لأن دين الله واحد، وتنوع هؤلاء المذاهب هو للوصول إلى هذا الدين الممنوع والمذموم ومحل التحفظ والتنبيه والتحرز والتعصب المذموم. الأرجوزة هي بحر من بحور النظم، بحور الشعر، وهو أيسرها وأهونها، لأنه أيسرها في تراكيبه وفي بحره وفي صوغه، ولهذا اعتنى به العلماء خصوصا الأجيال المتأخرة لتسهيل العلم وتقريبه للناس وليسهل أيضا حفظ أصوله، فاعتنوا بهذه الأراجيز من خلال هذه المناظيم والمنظومات. وهذا كثر في المغاربة من المتأخرين أكثر من المشارقة، على أن من متون أهل العلم ما ضبطت بنظم الرجز سارت مسار الليل والنهار، منها ما هو رجز ومنها ما هو متن منثور. فرحبية موفق دين الرحبي الشافعي ضربت للناس بعطن، وكذلك حائية بن أبي داود عبد الله بن الإمام سليمان بن أشعث السجستاني، وهي في العقيدة صارت عند أهل العلم وأهل السنة في هذه المكانة وأمثالها. فهذه الأرجوزة من هذا البهب لخص فيها راجزها العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي أهم مراحل ومضامير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستوعب ولا معيب عليه في ذلك، وإنما بذل وعمل فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب، وتلقيت عند العلماء بالحفاوة والعناية. ثمة مواضع فيها مؤاخذة، الكلام فيها محتمل، وإن فتح الله عز وجل علينا أشرنا إلى هذه المواضع. وإن كان الرجز والنظم له دواعيه وله سبكه وصياغاته، وتسمى بالأرجوزة المئية نسبة للمئة، وهي عدد أبياتها على تفاوت في النسخ زيادة قليلة، فعرفت بهذا وسارت عند الناس بهذا الاسم، ولهذا عني بها الناس حفظا لها وتذكيرا بها لمضامين سيرته ودله صلى الله عليه وسلم، والذي يقسم عندهم في العموم إلى أقسام ثلاثة: سيرة نبينا قبل بعثته، ثم سيرته بعد بعثته في العهد المكي، ثم سيرته بعد بعثته في العهد المدني إلى أن توفاه الله وألحقه بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولكل مرحلة ميزات وخصائص، يمر في أثناء ذلك الإشارة إلى بعضها لأن المقصود ما هو الاستيعاب، وهي موافقة ومطابقة لحياة الناس في حال الضعف والقوة، في حال الظهور وفي حال الخفاء، في حال التسلط من الأعداء أعداء دينهم خارجا وداخلا، مع حال العز والانتصار واجتماع الكلمة وقوة الحق مع ولي الأمر في مراحل أخرى. المقصود من هذا كله أن سيرته عليه الصلاة والسلام منهج حياة، وهي معالم لهذا السائر والمهاجر والمسافر إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا أحسن دليلا ولا خير معين في هذا السير إلى الله من نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته التي هي فرع من دعوته وسنته. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. نعم، في هذا البيت وهو أول نظمه ابتدأه بقوله: الحمد لله القديم الباري. بدأ بحمد الله جل وعلا، وهو الثناء عليه بما له من الكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فإن الله حمد نفسه. ولنا في القرآن تأسي، فأعظم صوره وهي الفاتحة أم الكتاب بدأت بالحمد لله رب العالمين. في الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وغيرها. وحمد الله جل وعلا هو من ذكره، ويبدأ به في كل أمر، ويستأنس في هذا بالتأسي بالكتاب العزيز، فإن الله بدأه بالبسملة في كل سوره، ولهذا الصحيح أن البسملة آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ خطبه ومواعظه ودروسه بحمد الله والثناء عليه، وفي كتبه للملوك وإلى الأطراف بدأها بالبسملة بحمد الله، واستئناسا بما روي من وجوه وإن كان فيها ضعف وإيهان، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية بالحمد لله، في رواية ثالثة بذكر الله فهو أجدم، في رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. الحمد لله العلي، الحمد لله القديم الباري، ليس القديم من أسماء الله الحسنى، ولكن مما يخبر به عن الله. والأسماء الحسنى والصفات العلى مبناها عند أهل الإسلام وعلماء الإسلام على التوقيف، ما جاءت في الأدلة مثبتا لله فيها الاسم الحسن أو الصفة أثبتناها من الكتاب أو السنة. والقديم ليس من الأسماء التي جاءت بها الأدلة، وخير من اسم القديم اسم الأول، لأن القديم اسم يحتمل معاني، المتقدم على غيره، الذي أقدم من غيره، بينما الذي جاء في القرآن في أول سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فخير من اسم الباقي هو اسم الأول، وكما قلنا إن الباقي ليس من أسماء الله. لكن ثمة قاعدة أوسع من قاعدة الاسم، قاعدة الاسم والوصف، وهي قاعدة الإخبار عن الله بكل معنى صحيح، فيخبر عن الله إخبارا لا وصفا وتسميا بالمعنى الصحيح، مثل يا سابق الصوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، هذا يخبر عن الله لأنها معاني صحيحة، لكن لا يقال أن من أسمائه الحسنى سابق الصوت. القديم نعم، ربي أزلي وقديم من باب الخبر، وليس الأزلي ولا القديم ولا الموجود ولا الباقي على الصحيح من أسمائه الحسنى، إنما الاسم الصحيح الذي يشمل هذا المعنى المراد وأكمل منه اسم الله الأول، وهو الذي ليس قبله شيء، كما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث أذكار النوم. البارئ هذا من أسماء الله الحسنى التي جاءت في القرآن، ففي آخر سورة الحشر الآيات الثلاث التي اشتملت على جملة من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ، والبارئ معناه الذي برأ النسمة فأوجدها من العدم ورباها بالنعم، فالله هو الباري، هو الباري لخلقه والباري لما سواه. الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، ثم أي بعد حمد الله الصلاة على النبي. وقدم حمد الله على غيره لأن الله أجل وأكرم وأعظم من يثنى عليه بالكمال ويحمد ويعبد ويشكر ويمدح. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام له حق على أمته بأن يصلوا ويسلموا عليه، لما جاء في الأدلة المتكاثرة المستفيضة من شرف وفضل عبادة الصلاة والسلام على نبينا وعلى أنبياء الله جميعا. والصلاة هي ثناء من الله على عبده، تدعو بأن يثني الله على رسوله في الملأ الأعلى، فهذا صلاة الله على عبده نبيا كان أوليا. وصلاة الملائكة كما في صلاة المؤمنين هو دعاؤهم الله أن يصلي عليه، أن يثني عليه ويمدحه في ملأه الأعلى. والسلام تسليم ودعاء بالسلامة. وشعار نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام، وهذا شعار له للأنبياء، لا يجوز أن يكون الشعار لغيرهم. أما من باب الدعاء يجوز أن تصلي وأن تسلم على غيرهم، ولهذا قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وصلاة الله أي دعاؤك أن يثني الله عليه في ملائه الأعلى، والذي يصلي عليكم أن يثني عليكم ويمدحكم في ملائه الأعلى، على النبي، والنبي بأل العهدية يعني على محمد بن عبد الله الذي هو نبينا، والذي هذه الأرجوزة المئية في مضامين سيرته الكبرى، النبي المختار. المختار كلمة ختم بها هذا الشطر في عجز هذا البيت للسجع في نظم الرجز، لأن الرجز من بيتين وكل عجز يختم بنفس الحرف. المختار لأن النبوة اصطفاء واختيار، ليست اكتساب وطلب كما عند غالية المتصوفة حتى جعلوا الولاية أكرم وأرفع درجة من النبوة، هذا عند الغنوصية وباطنية المتصوفة، وكما عند الفلاسفة الذين يزعمون أن النبوة هي اختيار، هي اكتساب. والله جل وعلا يكذب هؤلاء بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فنبينا المختار اختاره الله لهذه المهمة العظيمة، وهي مهمتان: مهمة النبوة والرسالة، ومهمة ختم الرسالات وختم النبوات. أما المهمة الأولى فاختاره الله كما اختار الأنبياء، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلث، فهم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المنة الثانية أن الله جعل محمدا خاتم النبيين، اختاره لختم الرسالات، فلا نبي بعده، أنا محمد وأنا أحمد وأنا العاقب وأنا الحاشر. العاقب فهو آخر الأنبياء، والحاشر يحشر الناس على قدم ليس بعده إلا قيام الساعة صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره الله واصطفاه لهذه الرسالة. فعندنا في شأنه أمران: الأول العبودية، فهو عبد الله، ومن حقق لله العبودية حقق الشرف الذي ما بعده شرف. الثانية، وهذه العبودية اكتساب، الثانية ليست اكتسابا وإنما اصطفاء واختيار، أن الله اختاره للنبوة ولختم النبوات والرسالات، فهو النبي المختار عليه الصلاة والسلام. والعلماء في النبي إذا أطلق دخل فيه الرسول، كما إذا أطلق الرسول دخل فيه النبي، كما يقال في الإسلام والإيمان والنبي والرسول والفسوق والعصيان والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار في 12 لفظا، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا انفرق كل منهما بمعنى. ومحمد صلى الله عليه وسلم له النبوة وله الرسالة، وهي مرتبة أخص من عموم النبوة، ولهذا الرسل أفضل من جنس الأنبياء، وأفضل الرسل الخمسة أولي العزم، وأفضل الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. نعم، وبعد أي بعد حمد الله الثناء عليه بما له من الثناء والكمال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، أصلها أما بعد، وقد ثبتت فيها السنة في خطب النبي المتكاثرة حتى ترجم عليها البخاري في جامعه الصحيح باب قول أما بعد، وهي كلمة فاصلة عند العرب، أصلها أما بعد ذلك، حذفت ذلك وأبدل بدلها الضمة أما بعد. هنا قال وبعد لأجل ضرورة النظم في الرجز. فهاك أي خذ سيرة المختار أو سيرة الرسول، هاك أي خذها، وسيرة مفعول هاك، هنا الأولى أن يفهم أنه قال وبعد فهاك مختصر أو موجز أو مضامين سيرة الرسول، وهو لم يستوعبها وإنما اختصرها في هذه المضامين الكبار في هذه المئة بيت. موجزة، فهذا تقديم بأنه أوجزها ولم يطنب، وإنما من الإيجاز أنه اكتفى بمضامينها الكبار التي دارت على ثلاثة العهود: عهده قبل بعثته حيث بعث وهو ابن 40، وعهده المكي قبل مهاجره، ثم عهده بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في سيرة الرسول، يعني هذا الإيجاز هو في هذه السيرة، بمعنى في تعريفكم يا أمة الإسلام بنبي الإسلام وعظيمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا منه ما يجعلكم تحبونه وتجلونه وتعزرونه وتوقرونه وتقتدوا به وتتأسوا بسيرته ودعوته وسنته، اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. نعم، العادة المضطردة في التعريف بأحد أنه يعرف بمتى ولد، ومن التعريف بموعد ميلاده أو وقت ميلاده التعريف بالظروف التي كان فيها. مولده الإشارة إلى النبي والرسول الذي هذه النبي المختار والرسول الذي هذه موجز سيرته. مولده في عاشر الفضيل، العاشر هو اليوم العاشر، والأصل أن الليل يتبع لليوم الذي بعده إلا ليلة عرفة، فإنها ليلتها بعد يومها، لحديث عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه الذي خرجه الخمسة وغيرهم، أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المزدلفة في حجة الوداع، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، يعني جبل أجا في حائل، في رواية من جبل طي أجا وسلمى، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا خصوص في أن ليلة عرفة هي الليلة التي بعد غياب شمسها إلى طلوع فجر يوم النحر، وباقي الأيام ليلته سابقة له. في مولد النبي عليه الصلاة والسلام قولان شهيران لأهل السير، رجح في أول ذكره بأنه يوم العاشر من الشهر الفضيل، وسماه شهرا فضيلا لاشتماله على هذا المولد لهذا النبي الذي غسل الله عز وجل به أدران الشرك ومحى رسوم الضلالة وهدى الله به الأمة، فالهادي هو الله والماحي لرسوم الشرك والضلالة هو الله بسبب هذا الرسول، فلهذا يقال ربيع الأول، يقال له الشهر الفضيل. يذكر في بعض الكلام وبعض المصنفات ربيع الأنور، وهذه من حيث التجوز لا غضابة، لأن الدنيا استنارت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعثته جاءت بعد مولده، لا أنه يعتقد هذا النور بهذا الشهر دون غيره. فهو في عاشر الفضيل، أي عاشر ربيع الأول. والعرب لم تكن تعتني بالتاريخ تحديدا، وإنما تعتني بالأعوام لما فيها من الأمور العظام، فالمولد الذي ولد فيه النبي هو عام الفيل، وعام الفيل هو الذي قص الله عز وجل علينا من خبره في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهي هذا قصته طويلة، مختصرها أن أبرأة الحبشي بنى كنيسة في صنعاء يريد أن يعطف الناس إليها لتجديد دين عيسى ويحمل الناس عليها، والناس في جسر العرب يعظمون الكعبة، فأخبره الظلمة من مستشاري أنه لا يتأتى له ذلك إلا بأن يهدم الكعبة، فسير الجيش العرمرم تقوده الفيلة، وأكبرهم وزعيمهم فيل يقال له محمود ليهدم الكعبة. وكان في تلك السنة من الأمور العظيمة أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبير قريش وصاحب السقاية لأنه حفر بئر زمزم، وأن أبرهة الحبشي وجيشه العرمرم ومعه من معه من خان من العرب ينالوا لعاعة من الدنيا كما هو الشأن في اللئام في كل زمان وفي كل مكان، لا كثرهم ربي. أخذ أبرهة إبلا لأهل مكة ومنها إبل لعبد المطلب، أشار عبد المطلب إلى الناس أن يفزعوا إلى الجبال ينجو بأرواحهم وأبدانهم وأولادهم، وقدم على أبرهة وكان شيخا كبيرا، وظن أبرهة أن ما جاءه سيد، لما أخبر أن هذا سيد مكة جاءه يستعطفه ليرجع، فلم تصب مظنته في عبد المطلب ولم توافق هقواه في عبد المطلب، وإنما طلب منه عبد المطلب أن يعيد الإبل التي أخذت. قال: كنت أظنك، يقول بينه وبينها الترجمان، أنك جئت تطلب منا ألا نهدم كعبتكم. فقال قولته المشهورة التي ذهبت مثلا: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، أنا رب الإبل يعني صاحبها ومالكها، وللبيت صاحب، للبيت رب يحمي. فكان لأبرهة نوع مروءة فأرجع إليه إبله، أمرهم بأن يرجعوا إبله. قالوا: إن عبد المطلب لما رجع ورأى تصميم هذا الملك الغاشم الأشرم، لأنه في شفته شرم، أبرهة الأشرم، وأراد بذلك أن يتوصل بها إلى النصارى في الكنيسة الشرقية لزعامة هرقل في بلاد الشام، لما أن قتل شريكه، لأن تبعية اليمن للحبشة والحبشة للكنيسة الشرقية. قالوا: إن عبد المطلب تخير من زعماء قريش ما تعلقوا عند الكعبة بأستارها، يطلبون الله ويسألونه أن يحمي بيته، فكان فيه عام الفيل، لأن الله أرسل على هذا الجيش العرمرم الغاشم على أبرهة ومن معه الطير الأبابيل، وكل طير يحمل ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في مخالبه، فكانت تنزل الحجارة عليهم، فإذا نزلت على رأسي من تنزل عليه ما تخرج إلا من أسفله، وإذا جاءت من صدره خرجت من ظهره، وهكذا. فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكان الفيل المحمود هذا الكبير إذا وجهه للكعبة ربط وأبى أن يمضي، فإذا وجه إلى الجهات الأخرى توجه، وهي من حفظ الله عز وجل لبيته. سمت العرب ذلك الزمان الذي كان فيه هذا الحدث الجلل بعام الفيل، وهو في التقدير بعد 661 سنة من ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث كان التأخير المشهور عند أهل الكتاب بميلاد عيسى، مولده في عام الفيل، وهذا محل إجماع أو يكاد أن يكون محل إجماع عند المؤرخين لميلاده في سيرته و في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أشير إليه الآن أنه يوم الثاني عشر. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. اللهم صل وسلم عليه. لكنما المشهور عند أهل السير كالسهيل في الروض الأنف وقد أطال فيها، وابن جرير في تاريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، والإشراف للبلاذري، والكامل لابن الأثير وغيرهم، أن المشهور في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثاني عشر. العاشر والثاني عشر لا خلاف من هذا الشهر، إنما الذي دلت السنة الصحيحة عليه أن ميلاده كان يوم الاثنين. يدل عليه الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. ولهذا كان يصومه عليه الصلاة والسلام، وليس الصيام لمحض أنه يوم ميلاده، ولكن الصيام قربه لأنه يوم شريف وافق هذين الحدثين الجليلين، ولد فيه وبعث وأنزل عليه القرآن فيه صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتخذ من يوم الميلاد من هذا الحديث متكا على تسويغ هذه المحدثات بالاحتفال بيوم الميلاد أو بليلته، وهذا مع كونه أمر خاطئ هو أمر أيضا مخالف لدينه وسنته، فإنه الذي ذكر أنه ولد في يوم الاثنين صامه، أي لم يتخذه عيدا ومحتفلا، ثم لم يشرع لأمته أن يتخذوه كذلك، وإنما صامه عبودية لله جل وعلا. ومعلوم أن يوم العيد لا يصام، ولو كان اتخاذ يوم ميلاده عبادة لما تركها نبينا أن يبينها لنا ويشرعها لنا ويحثنا عليه فيه بما هو من دين الله، ولم يكن لأصحابه أحب الناس له وأتبعهم وأطوعهم له أن يتخذوه عيدا أو محفلا. المشهور أنه في يوم الثاني عشر منه، أي في الثاني عشر من ربيع الأول، ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المقطوع به في يوم الاثنين. ويوم ميلاده تحديدا بالتاريخ وليلة إسرائه ومعراجه لم يأتي فيها موعد محدد ثابت، بل اختلفوا في ليلة معراجه أكثر من اختلافهم في يوم ميلاده. والقول في يوم ميلاده أقوال، إن العرب كانت عندها النسيئة تنسئ شهر المحرم إلى صفر كل سنة بعده حتى استدار الزمان في حجته حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. أشهر الأقوال أنه ولد في اليوم العاشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول. أما القول المعتمد فأنه ولد في يوم اثنين غالبا في هذا الشهر صلى الله عليه وسلم، أو في ثاني. نعم أحسن الله عليكم. قال: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. نعم، أنه ولد في يوم الاثنين لا في ليلته بعد طلوع الفجر، أي في النهار. واليوم الشرعي يبدأ عندنا أهل الإسلام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والليلة تتبعه من غروب الشمس قبلها إلى طلوع الفجر الصادق، هذا ليلة هذا اليوم. فالمشهور والمعول أنه ولد في يوم الاثنين نهارا صلى الله عليه وسلم. نعم، من أبوين، أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، من أرومة قريش بنو كنانة بن عامر بن فهر، من ولد عدنان، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا وسائر أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا. اللهم صل وسلم عليه. وافق يوم ولاده 20 من نيسان، ونيسان هذه الأشهر اللاتينية لها أسماء، ولها أسماء الآن مغايرة لها، فإن أسماءها نيسان وهو شهر إبريل بالمناسبة، وهو الشهر الرابع من الأشهر الشمسية، ويأتي آب وهو الشهر الثامن، شهر أغسطس يسمون العرب بآب اللهاب لأن الحر فيه شديد. يوافق 20 من نيسان. وش 20 اللي يوافقه؟ هل هو 12 من ربيع الأول أو 10؟ انظر لها القريب. أي نعم، 12 من ربيع الأول يوافق 20 من نيسان. والقاعدة المشهورة المضطردة أن الأشهر الشمسية ثابتة في مبتدائها ومنتهاها، لأنها متوقفة على جريان الشمس، ولهذا الأشهر الشمسية تصل نقصا إلى 28 يوم وتزداد إلى 31 يوما بحسبها. أما الأشهر القمرية مبدأها على ولادة الفجر بعد اقترانه بالشمس. في هذا العام الذي ولد فيه مات أبوه، ولهذا وش قال في عجز البيت؟ وقبله حين أبيه حان. نعم، قبل ميلاده حين أبيه حان، حينه يعني موته، قد حان أي قد وقع. ولهذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبيه، فالمشهور في سيرته أن أباه عبد الله لم يشهد ولادة ابنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. مات عبد الله وأخواله من بني النجار، مات والنبي حمل في بطن أمه، والصحيح أنه حمل في أواخر أشهره، قيل في السادس وقيل في السابع وقيل في الثامن. ولهذا الذي كفله بعد ولادته جده عبد المطلب كما سيشير الناظم رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ إسماعيل كما قص الله عز وجل قصة ذبحه بما رأى أبوه إبراهيم عليهم السلام في منامه أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء فقط لا رؤيا غيرهم وحي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، الآيات في سورة الصافات. حتى فدى الله عز وجل ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل بالكبش، فصارت سنة في بني إسماعيل، وزادتها شريعتنا تأكيدا في شعيرة الأضحية في يوم الحج الأكبر في يوم النحر. والذبيح الثاني هو عبد الله، لأن عبد المطلب نذر إن أخرج الله له ماء زمزم أن يقرب إلى الله ذبح أحد أولاده، وكان أولاده 10، ويضرب القرعة فتقع على من؟ على عبد الله ولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب بل أحب أبنائه إليه، فاحتار واضطرب، ودله خبراء زمانه وكبراءهم من الجاهليين على أنه يفتديه، فافتداه بعشرة من الإبل، فيضرب القرعة بين العشرة وبين عبد الله، تظهر على عبد الله فيزيد 10 إلى أن بلغت 100، فبلغت في الإبل فجعلها فداء لذبح ابنه. فكانت هذه سنة جارية في العرب أن الدية 100 من الإبل، وجاءت شريعتنا فأقرتها في دية قتل الخطأ وفي عموم الدية، تزداد في نوعها في قتل شبه العمد، وأما قتل العمد فيه القصاص والقود. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين، وهذا ما أشاد به: أنا ابن الذبيحين. وهذه في مسألة في التاريخ مشهورة، أن الذبيح الأول هو إسماعيل على الصحيح، وليس هو إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والله أعلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ولعلنا بإذن الله تعالى نقتصر في هذه الحلقة على ما أخذناه من الأبيات، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في حلقة جديدة من شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لعلي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. يشرحها لنا فضيلة الشيخ علي الشبل. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. الله يحييكم. يناسب إذا جاء ذكره يصلى ويسلم عليه، فيقال الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قاعدة عند أهل العلم والتي ربانا عليها مشايخنا أنه يصلى على النبي عند ورود ذكره، كتب أو لم يكتب، صلى ويسلم عليه. ويترضى على الصحابة رضي الله عنهم عند ورود ذكرهم، كتب ذلك أو لم يكتب. وهذا فيه القربة إلى الله بذلك، وفيه إظهار محبتهم والثناء عليهم بما لهم من الثناء من غير تزيد. صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة. نعم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه من رسل ربي وأنبيائه وسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لأن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وأمه من هي؟ آمنة بنت وهب من بني زهرة من قبائل قريش، وقريش بالمناسبة تتفرع إلى 13 قبيلة، إلى 13 قبيلة، منهم بنو زهرة وهم أكفاء وأحساب. أمه آمنة بنت وهب ولدته عليه الصلاة والسلام، وكان من عادة العرب أنهم يسترضعون أولادهم في البوادي. تأتي المرضعات إلى أحياء العرب في مكة وحواضرها كالطائف والمدينة، ويأخذون الطفل تسترضعه المرضعة وينشأ في البادية، وهذا عادة درجوا عليها وصارت في الشريعة أصلها، لأن الاسترضاع اكتفاء هذا المولود بلبن الرضاعة، لا سيما إذا كان في أمه اللبن قليلا وهو طعامه الذي به قوام حياته. وبعد عامين غدا فطيمة، استرضعته حليمة السعدية من بني سعد، وهي قبيلة من هوازن، قبيلة القيسية العدنانية، وكانوا يسكنون في جنوب الطائف في ديارهم المعروفة يتنقلون فيها. وفي قصة استرضاع النبي عليه الصلاة والسلام عند حليمة قصة لطيفة، فإن حليمة ومن معها لما جاءوا يسترضعون يطلبون علية القوم من له أب وأم ليغدقوا عليهم العطاء والبذل في استرضاع ابنهم. فلما لم تجد حليمة إلا هذا الغلام الذي أبوه ميت، إذن ستفتقد ما تؤمله أو بعض ما تؤمله من العطاء. رجعت به لما رجعت صويحباتها المسترضعات بالأطفال، رجعت به لأن لم تجد غيره، وجعل الله عز وجل في ذلك البركة. وهذا فيه أصل أن الإنسان لا يعلم الغيب فيرضى ويقنع بما يختار الله عز وجل له في أمور الدنيا وفي أمور الدين، ورضي الله لنا هذا الدين دين الإسلام. أخذته حليمة واسترضعته مع أولادها، أي أرضعته في قومها في بني سعد، فرجعت به إلى أمه بعد عامين فطيمة، لأن الفطمة هو استغناء المولود الرضيع عن الحليب بالطعام. والله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له الآية. فأقل الحمل 6 أشهر مع عامين وهما 24 شهرا، صح المجموع كم؟ 30 شهرا. جاءت به بعد العامين بعد 24 شهرا فطيما وفي يده خبزة، جاءت به مرضعه أي المرأة التي أرضعته وهي حليمة السعدية، قيل السعدية لأنها من بني سعد، وبنو سعد المشهور أنهم من هوازن، وقيل إنهم فرع من هذيل في كلام يطول ليس هذا محل البحث فيه. جاءت به مرضعه سليما أي قويا نشيطا، نفع فيه هذا الاسترضاع والبقاء هذه المدة الطويلة في عند مسترضعته. من هذه المسترضعة؟ نعم، أحسن الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. اللهم صل وسلم عليه. مرضعه حتى تتبين هي حليمة السعدية، وقد أعادت النبي صلى الله عليه وسلم لأمه آمنة بنت وهب القرشية الزهرية لأمه وعادت به لأهلها، هذا الاسترضاع الثاني، حتى كاد أن يبلغ التمييز عليه الصلاة والسلام إلى 5 أو 6 سنين، وكانوا يحبون أن ينشأ الصغار في البوادي ليكون هذا أنتق لهم وأعمق وأحسن لنشأتهم. وعادت به مرة ثانية لأهلها في بني سعد كما أرادت، لأن الله جل وعلا جعل في استرضاعه للنبي لها بركات وخيرات وفتوحات، وتعلق قلب حليمة بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إنها أحبته أكثر من أولادها، لما جعله الله في قلبها من الحنان والحنو عليه وهو يتيم، مع أنها أول ما أخذته كانت كارهة، لكنها كانت به بعد ذلك حفية بتدبير الله لذلك. وعادت به لأهلها كما أرادت، أرادت حليمة، وأراد أيضا جده وأمه في إتمام استرضاعه ونشأته في البادي عليه الصلاة والسلام. وفي رجوعه الثاني وقعت حادثة عظيمة كل من تكلم على السيرة يذكرها، وهي حادثة شق الصدر، صدر النبي عليه الصلاة والسلام، في كمال عناية الله ورعايته لخليله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فبعد 2 شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. اللهم صل وسلم. حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام أمر بها ربي ونفذها كبير ملائكته ووزيرهم ورئيسهم ومقدمهم عند الله جبرائيل. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا في بني سعد، ما فجأ نبينا وهو صغير، قيل له سنتان وقيل له 4 كما أشار الناتم والناظر، جاءه جبريل على هيئة بشر فأخذه وشق صدره وهو حي ينظر، فراع ذلك إخوته من الرضاعة فذهبوا مسرعين إلى أمه يخبرون هذا الخبر، ونبينا لا بالنج ولا غير ذلك، لأن هذا تقدير أحكم الحاكمين وعنايته وحفاوته به عليه من ربنا أكمل صلاة وأتم تسليم. جبريل معه طست إلى من ذهب فأخرج قلبه وغسله بهذا الطست، وقيل غسله بماء زمزم حتى نقاه من علائق الدنس، فكان قلب نبينا طاهرا مطهرا بتغسيل جبريل له لما شق صدره، ولهذا عمره الله عز وجل توحيدا وإخلاصا ونورا وحكمة، هذا من التهيئ والتهيئة له للبعثة. ولهذا حادث شق الصدر من الآيات التي تقع للأنبياء، ونبينا آياته شيء سابق لولادته وشيء بعد ولادته، وجل آياته التي أيده الله بها بعد بعثته. رأت أمه صلى الله عليه وسلم أنه خرج منها نور أضاء المشرق والمغرب، وهذا رؤيا منام، لأن الذي في رحمها به غير الله الدنيا من ضلالة وجهالة محكمة إلى هداية وإيمان وتوحيد مستقر صلى الله عليه وسلم. قيل إن هذه الحادثة كانت بعد شهرين من رجوعها، الرجوع الثاني به بعد السنة، وقيل بعد 4 من سنه، يعني بعد السنة 4 من سنه عليه الصلاة والسلام، وهذا محتمل وهذا المحتمل، والأكثر الذي رأيت أهل السير عليه أنه في السنة 4، وهو ما رجحه العلامة ابن القيم في زاد المعاد وغيرهم رحمهم الله. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. اللهم صل وسلم عليه. بعد 6 سنين مع شهر جاء، يعني دخلوا في 6 سنين وشهر وقيل وأشهر، ماتت أمه آمنة بنت وهب، وفاتها على الأبواء أي في موضع الأبواء، وهذا الموضع معروف قريب من الجحفة وقريبة من الآن المدينة المعروفة برابغ، وذلك أن أمه آمنة بنت وهب ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم تزور أخوال أبيه. من أخوال أبيه يا ترى؟ بل النجار من الخزرج من الأنصار، والعجيب أن بني النجار أخوال لعبد الله وأخوال لجده عبد المطلب، فإن عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، عبد المطلب لقب، وذلك أنه لما مات أبوه هاشم كان عبد المطلب نشأ، رجع مع أمه إلى أخواله في بني النجار في المدينة فنشأ عندهم، فلما اشتد ذهب أخوه المطلب ابن هاشم ليجيء بأخيه يعيش بين أهله في وطنه في مكة، فاحتمله أخوه المطلب على بعير خلفه، مع طول المسافة وشعثاء الطريق ووعثائها وحرها اسمر عبد المطلب من الشمس والغبار والشهابة واللهابة، فدخل مكة المطلب ووراءه أخوه لكنه مع تغير أحوالهم في السفر صار كالعبد. فقالوا من هذا الذي يردف المطلب؟ قالوا هذا عبد للمطلب، فذهبت عليه اسم عبد المطلب، فصار الوصف اسما، وإلا فهو شيبة الحمد. زارت آمنة أخوال أبيه، أخوال عبد الله، لأن المطلب تزوج ممن تزوج من بني النجار، زارتهم في المدينة في مرتجعها من المدينة إلى مكة، ومعها بركة الحبشية أم أيمن مولاتها، ماتت مريضة، فماتت في الطريق بين المدينة ومكة في موضع يسمى بالأبواء، والنبي صغير، فكفلته من؟ بركة الحبشية أم أيمن، وهي بالمناسبة أم أسامة بن زيد، لأن النبي زوج زيد بن حارثة مولاه من أم أيمن كافلته، من أم أيمن كافلته ومربيته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزواته مر قريبا من الأبواء، فاستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له لأنها على غير دينه، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن الله له بذلك، لم يشد الرحل لزيارة قبر أمه ولم يسافر، وإنما لما كان قريبا منها. قالوا والفرق بين الأمرين أن في الاستغفار طلب المغفرة لغير المؤمن، وهذا لا يصح، ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا على موعدة وعدها إياه، الآيات اللهم صل وسلم عليه. أما زيارة القبر ولو كان على غير دينه ففيها منفعة للزائر بالعظة والتذكر والاعتبار. فزار قبرها عليه الصلاة والسلام بالأبواء. وها هنا سؤال، لما لم يجعل نبينا قبر أمه مزارا؟ لم يشرعه لأمته، لأن زيارة القبور مشروعة لغيرها لا لذاتها، لزيارة لتذكر الآخرة، ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم هي على غير دين عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز شد الرحل والسفر لزيارة المقابر والأضرحة والمقامات ولو كان أهلها من الأولياء والصالحين، لا يجوز ذلك، لأن هذا من وسائل الشرك بهم مع الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، خص بقاع التعظيم بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وكان لهاشم أربعة من الولد، المطلب وشيبة الحمد وهو عبد المطلب، وعبد شمس جد بني أمية، ونوفل جد المطعم ابن عدي. فهؤلاء أولاده الأربعة. أما بنو عبد المطلب وبنو المطلب فكانوا كالشيء الواحد، لما حصر المشركون هذين الشعبين في شعب أبي طالب، هذين الفرعين في شعب أبي طالب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث إنما بنو المطلب وبنو عبد المطلب شيء واحد. خالفهم فدخل في معاهدة المقاطعة الآتي ذكرها بنو عبد الشمس وبنو نوفل، وفيهم يعرض أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة التي هي من عيون الشعر وحق لها أن تكون من المعلقات، لما قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتامى عصمة للأرامل، إلى قوله جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير عاجل، لأنهم حالفوا أهل مكة في معاهدتهم الجائرة الظالمة في مقاطعة من؟ بني عبد المطلب وبني المطلب، حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوه بعد دعوته. الآتي بيانه. نبينا لما مات أبوه كفله جده عبد المطلب وتولى رعايته بتوفيق الله وحفظه لنبيه، حتى كان جده يجعله مع أولاده لمكانة أبيه عبد الله منه ورحمة منه في ابن ابنه الذي مات. بقي عبد المطلب إلى سن النبي الثامنة وهو يحوط رسول الله ويرعاه. حضرت عبد المطلب الوفاة، فأوصى عند وفاته أبا طالب وهو بالمناسبة شقيق لعبد الله وأكبر أولاده، أوصاه جدا بابن أخيه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية العظيمة تولاها أبو طالب وأحاط بعنايته وكفالته نبينا قبل البعثة وبعدها في مدة كم تتوقعها من السنين؟ قرابة 30 سنة في 43 سنة مات عبد المطلب ونبينا له 80 في أولها، كفله أبو طالب في السنة الثامنة، إلى أن مات أبو طالب ونبينا له 50 سنة. يعني كم سنة؟ 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على نبينا، كفله قبل بعثته وكفله بعدها. والله ما نال العرب ولا نالت قريش من رسول الله ما نالت حتى مات عضيده وظهره ومعينه وحاميه عمه أبو طالب. تأمل، يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم تموت أمه وهو في السادسة، ثم يموت جده، وألطاف ربي جل وعلا وحفاوته وعنايته تحيط به عليه الصلاة والسلام. وفيها قول الناس المشهور: كل ضعف له لطف، لطف ربي لا يلحقه لطف، كما أن مدة ربي لا يعادلها مدة سبحانه وتعالى، وإعطاؤه لا يماثله عطاء، كيف ويمينه جل وعلا سحاء الليل والنهار، يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. في هذه النشأة نشأ نبينا، والله يحوطه والله يحفظه والله يؤيده ويهيئ له من خلقه من يقومون عليه. وفي هذا أنه ليس العبرة بمن له أبوان يرعيانه، ولكن العبرة جل العبرة بحفاوة الله ورعايته لعبده. نعم، كلنا رعانا أبوانا، وهذا النبي اليتيم يتيم الأبوين، وأصل اليتم في الشرع فقد الأب، ولا يتم بعد بلوغ كما روى البيهقي وغيره عليه إجماع العلماء. إذا بلغ ما يسمى يتيم، ولا صاروا أبناء 98 أيتها، لا يتم بعد بلوغ. واليتم الحقيقي في شرعنا وفي ديننا هو من فقد الأب، فإذا فقد الاثنان تحقق فيه اليتم، لأن الحنو إلى التمييز إلى دون البلوغ للأم، أما بعد ذلك فللأب، هو الذي يحوط ولده وهو الذي يربيه وينشيه. كفله جده ثم كفله عمه أبو طالب. وقوله وجده للأبي وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب أي بالاتفاق، وجاء بكلمة كذب ولم يكذب بذلك أحد، لكن لأجل أن يستقيم عجز هذا الرجز، اللهم صلي وسلم عليه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. نعم، تكفله بعد موت أبي عبد المطلب أبو طالب. لماذا أبو طالب؟ ذكروا لذلك ثلاثة أسباب. الأول وصية عبد المطلب، فإنه أوصى أبا طالب وعهد إليه عند احتضاره برعاية النبي عليه الصلاة والسلام وكفالته والحفاوة به. ثانيا لأن أبا طالب شقيق لعبد الله. ثالثا لأن أبا طالب هو المتولي للسيادة على بني هاشم، متولي أمر السقاية بعد أبيه عبد المطلب، فهو أكبر أولاده، وإلا أولاد عبد المطلب عشرة أكبرهم أبو طالب. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل على عمه في الدنيا بكفالة علي ابن أبي طالب، لأن أبا طالب كان قليل ذات اليد، فتقاسم إخوته أولاده، فكان في قسم النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. ورده في الآخرة كما يأتي في أن الله جعل لنبينا خصيصة في شفاعة خاصة في أبي طالب يخفف عنه العذاب، لكن لا يخرج من النار ولا تنفعه هذه الشفاعة في خروجه من النار. ثم أبو طالب العم، أي عم الرسول بأهل العهدية، كفل هذا الولد، دل على أن اليتيم يكفل حتى يغدو رجلا أو حتى يبلغ، ما قبل البلوغ هو مجال الكفالة. والكفالة بالمناسبة وجاء فيها الفضل: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الوسطى للنبي عليه الصلاة والسلام، والسبابة لهذا الكافل. النبي يتيم، دليله في القرآن في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. واليتيم كما سبق يتيم الأب، كفله. والكفالة بالمناسبة كفالة في تربيته والحنو عليه والعطف عليه مع تغذيته وتنشئته والإنفاق عليه. لا كما اشتهر اليوم أن الكفالة خاصة فقط في الإطعام في النفقة، هذا ضرب من الكفالة وليس كلها، بل هذه صدقة على اليتيم التي جاء فيها الفضل العظيم، أن تأخذ اليتيم وتعوضه حنان الأب وتربيه وتغذيه وتقوم عليه. كفل خدمته، خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أي بالعناية به وحفظه ورعايته. ثم إلى الشام رحل، هذه إحدى الرحلتين الشهيرتين، بل في الحقيقة هما رحلتان لا ثالث لهما، ارتحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الشام. كلاهما، كلا الرحلتين كانتا قبل بعثته. الأولى والنبي صغير، لأن من مقتضى الكفالة ألا يتركه وحده، وأبو طالب يتاجر، لهم مع قريش الرحلتان المشهورتان في الصيف. إلى وين؟ الصيف إلى الشام. إلى الشام. وفي الشتاء إلى وين؟ اليمن. إلى الرياض. نعم. إلى اليمن، لأن الشام في الشتاء باردة لا يطيقونه، وهي رحلة تجارة، يأخذون ما عندهم ويشترون به السلع ويأتون بها إلى مكة، والتي فيها جريان المال بقدوم الحاج والعمار والزوار لحرم الله. رحل به عمه أبو طالب إلى الشام. كم عمر النبي عليه الصلاة والسلام ارتحل به؟ اقرأ ذلك في نظمك. أحسن الله عليكم. قال: به وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. نعم، الرحلة الأولى التي ارتحل بها أبو طالب برسول الله إلى الشام بعد وفاة عبد المطلب بأربع سنين، وعمر نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة. رحل به لأنه كافله، ولأنه غدا مغدا الشباب، والصبيان ويطيق السفر ويتحمله وهو في كفالة عمه. رحل به إلى الشام، والشام اسم لما حول بيت المقدس، اشتمل عليه الآن أكثر من دولة: سوريا من الشام، فلسطين من الشام، تخوم الأردن من الشام، لبنان من الشام، أطراف العراق وأطراف تركيا من الشام. وبحيرة راهب نصراني عالم، وكان صديقا وخلا لأبي طالب، يمر عليه في تجاراته ويكرمه، يكرم بحيرة الراهب أبا طالب ومن معه. يقول أهل السير في القضية في الحادثة المشتهرة، لأنه أشار إليها الناظم: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، أن بحيرة الراهب في صومعته وحوله أتباعه وأصحابه يعبدون الله في ديرهم، وديرهم قريب من بصرى في شرقي دمشق، حتى هي شرقي درع الآن، ومحلها في سهل حوران، سهل المنبسط، والقادم عليهم يحط من محل عالي. لما نزل أبو طالب أحس بنور قد قدم، لفت نظر بحيرة وهو من علماء النصارى، فلما قدم أبو طالب هش فيه وبش وعمل له وليمة، وهي قبل دخولهم حواضر الشام في البيع والشراء والتجارة، من حواضرها دمشق، من حواضرها حمص، وكان فيها أكبر حصون هرقل المشهورة في قصة جمعه لعساكرته ودساكرته ودهاقنته وقساوسته لما أراد أن يمتحنهم في دينه. رأى بحير الراهب النبي عليه الصلاة والسلام، فلفت انظار أبي طالب شدة تحريه بالنبي وتأمله فيه، حتى رفع ثوبه ورأى الخاتم في ظهره، فقال بحيرة الراهب: يا أبا طالب، من هذا؟ قال: هذا ابني. قال بحيرة: إنه ليس ابنك. منين جاء بحيرة العلم؟ مما ذكره ربي في كتبهم من الوصف الدقيق والنعت الكامل لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا في قول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. معرفتهم بنعت النبي في كتبهم أشد من معرفتهم كمعرفتهم بأبنائه، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني لا أعرفه أشد من معرفة ابني، فإني أخرج من أهلي ولا أدري ما تصنع المرأة، يعني قد تخونني في غيبتي، أما هذا فأعرفه أشد من معرفتي لابني عليه الصلاة والسلام. قال بحيرة: يا أبا طالب، إنه ليس ابنك، إن هذا الغلام يتيم. ففزع أبو طالب، فقال له بحيرة: ارجع بابن أخيك، لما أخبره وطلع أنه ابن أخيه الذي مات، ارجع به إلى بلدك واحفظه، فلو علمت به يهود لقتلته، وإن ابن أخيك سيكون له شأن، سيكون له شأن. تذكرها أبو طالب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته العظيمة التي كان من شأن أبي طالب أنه آمن بها بشعره ولم يؤمن بها في قلبه ولسانه، على ما سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في موضعها. هذه الرحلة الأولى لنبينا إلى الشام، مع من؟ صحبة عمه. وبالفعل رجع به أبو طالب، لم يدخل به الشام، حفظا وخوفا على ابن أخيه، على مكفوله أن تصيبه اليهود بما خوفه به بحير الراهب. وفيه أيضا إلماعة إلى أن النصارى أقرب إلى أهل الإسلام من اليهود، أهل الحقد والغل والمكر والحسد مما عابهم الله به في قوله سبحانه في آية النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسد العرب، حسد أهل الدنيا ألا يكون النبي الخاتم لا يكون من اليهود، ولهذا لما خرج النبي بدعوته أطبقوا على عداوته الأبدية إلا من هداهم الله عز وجل منهم من علمائهم ومن أطرافهم. رحل عليه الصلاة والسلام رحلة ثانية إلى بلاد الشام للتجارة، لكنها في تجارة مال غيره صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى. نعم، وسار نحو الشام أي جهتها في رحلة الصيف التي نوه الله عليها وامتن بها على أهل مكة في سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. إيلافهم أي معتادوه وألفوه، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. الشتاء إلى اليمن جنوبا، تبضعون، يشترون، يبيعون، يجلبون البضائع التي يتعيشون بها في مكة. مكة ما فيها زرع، ما فيها إلا التجارة للوافد عليها. ورحلة في الصيف إلى الشام، رحلة الشتاء والصيف، ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وسار نحو الشام أشرف الورى. الورى هم الخلق، يشمل الخلق من الآدميين ومن الجنيين ومن الأحياء ومن الحيوان في جنسهم ومن الجماد. ونبينا أشرفهم بما شرفه الله به في سابق علمه أن يكون هو النبي الخاتم عليه وعلى أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 أذكرى، يعني وعمره 25 سنة، وكان يتاجر في مال خديجة، وخديجة مات زوجها وترملت وكانت من ذوي الغنى، فعامت النبي صلى الله عليه وسلم معاملة تسمى اليوم بالمساهمة والمضاربة على شطر من الربح. فوجدت في معاملة النبي عليه الصلاة والسلام قد دفعت إليه مالها، وجدت عنده الوفاء والصدق وحسن التعامل وصدق الأسوة عليه الصلاة والسلام، هذا قبل البعثة. وقريش كانت تسمي نبينا قبل أن يبعث بمحمد الأمين، وقد وقعت حادثة تدل على ذلك في عهد من؟ في عهد أبي طالب بعد موت عبد المطلب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم في حال مراهقته وشبابه يشهر بين أهل مكة بمحمد الأمين، يأتمنونه لأنهم عرفوا منه الوفاء وطيب السجية وكريم الجبلة، فالوفاء عنوانه وهو شعاره ودثاره صلى الله عليه وسلم. وقد أصاب الكعبة سيل عرمرم، انهدمت معه الكعبة، فلما أن كان ذلك وهي عز أهل مكة، عز قريش وخزاعة وبكر، عز العرب، اهتموا ببنائها واشترطوا ألا يبنوها إلا بمال حلال لم تشبه شائبة الحرام، وكانت جل مكاسبهم من الحرام ولا سيما من الربا، في ربا الديون وربا القروض، ربا الديون وربا البيوع. قصرت بهم النفقة حطمت بهم النفقة، فكان الحطيم وهو القوس الذي في شمالي الكعبة لم يستطيع إكمال البيت من مال حلال لا شبهة فيه. اختلفت فروع قريش وبطونها لما وصلوا إلى الحجر الأسود من يضعه في مكانه، اختلافا كادوا فيه أن يقتتلوا وإذا اقتتلوا تفانوا، فاصطلحوا على أن أول داخل إلى البيت يتولى ذلك، فوفق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فكان أول داخل إلى البيت، فقالوا حيث اتفقوا على ذلك هذا محمد محمد الأمين، ثم قال رضينا بمحمد الأمين، وهذا قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. فانتدب عليه الصلاة والسلام، هذا من كمال عقله ومن حوزه الشرف لبطون قريش لهذا الأمر، من كل قبيلة رجلا، فوضع كساء فحمل الحجر عليه وأمرهم أن يرفعوه يعينوه في رفعه بهذا الكساء حتى قارب موضعه فحمله فوضعه في موضعه، فأصلح الله به ما كان سببا للنزاع والخصام بينهم وسببا لدفع الشر الذي كان قد يكون أن يقع بينهم ويتفانوا، ورضوه عليه الصلاة والسلام لكريم سجيته فهو الأمين. وفيها قول أبي طالب وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأماثل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافلا على قدميه حافلا غير ناعل، لما قال في قصيدته اللامية التي بدأ فيها بأطلال البيت والصفا والمروة وإساف ونائل ومنى وعرفات، يعرض بتلك الصحيفة الجائرة الظالمة التي تعاوروها على بني عبد المطلب وبني المطلب. قريش رفعت باب الكعبة هذا المرفع، لماذا؟ لئلا يدخل البيت إلا من يريدون من يريد ويمنع عنه من لا يريد. ولما فتح الله عز وجل مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم وأدخل فيه الحطيم، ولجعلت له بابين ملتصقين بالأرض، باب يدخل منه وباب يخرج منه. ما الذي منعه؟ حداثة عهدهم بالكفر والجاهلية، يخشى عليهم الفتنة، فدرأ المفسدة العظمى بقبوله لهذه المفسدة الدنيا صلى الله عليه وسلم. والحطيم جزء من البيت ويسمى بالحجر لأن نفقة قريش احتجرت دون إتمامه. أما تسمية بحجر إسماعيل تجوز، أما اعتقاد أن إسماعيل دفن في هذا الموضع فهذا كلام باطل لا أساس له لا في العلم ولا في التاريخ ولا في دين الإسلام، إذ لا يجوز في دين الإسلام أن يدفن نبي في مسجد أبدا، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الشنيعة الفظيعة التي هي من وسائل الشرك بهذه القبور مع الله. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها أي سكرات الموت وحرارته كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 واذكر لأمنا خديجة لأجل النظم متجرا، يعني بتجارة خديجة أم المؤمنين، وهي أم المؤمنين لأنها زوجة وحجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها من الفضائل والخصائص ما بزت به النساء، وفضلها على نبينا وعلى هذه الأمة فضل لا ينكر، أشهر من أن يذكر، اللهم ارض عنها. فهي السيدة العاقلة، أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بالإطلاق، هي خدنه، هي أهله، هي ستره، هي حبه. وخديجة وعائشة شأناهما في هذه الأمة كالعينين في الرأس، هل تميز عينا عن أخرى؟ ثبت لعائشة من الفضائل ما لم يثبت لخديجة، وثبت لخديجة من الفضائل ما لم يثبت لعائشة، ولهذا أحسن ما يقال هما في عيني هذه الأمة وفي جبينها كالعينين في الرأس، لكل منهما فضائل. ذهب في السنة 25 من عمره متجرا بمال خديجة إلى الشام، وهما يسمى بالمضاربة على نسبة من الربح، لم يكن عاملا عند خديجة ولكن مضاربا بمالها، فرأت منه الصدق والأمانة والوفاء، ورأت منه المرجلة وطيب التعامل، حتى خطبته إلى نفسها، ومع ذلك أنزلها منزلتها عليه الصلاة والسلام. فأخبر عمه أبا طالب ببغيته لها وأن ينكحها، وهي أيم بعد رجل، لكن مثلها مطمع، فقبل عمه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أعمامه يخطبونها، وعاد فيه أي بمالها رابحا مستبشرا، رابحا بهذه التجارة، مستبشرا بما يكون بعدها، ومنها زواجه منها، ومنها ما أطلعه الله عليه في الأرض لما وطئها. ونلخص في هذا المقام سفرات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خمسة سفرات. سفرته قبل البعثة إلى الشام مرتين، مرة وهو ابن 12 سنة مع عمه أبي طالب لما رده الراهب بحيرة، والثانية وعمره 25 سنة، أي بعد تلك السفرة 13 سنة، متجرا متاجرا بمال خديجة، ورجع منها بالربح الوفير وبالوفاء والمروءة اللتان هما من خلقه ودله عليه الصلاة والسلام. سفرته الثانية التي غيرت وجه الدنيا، وهي هجرته. سفرته الثالثة آية الله له في سفره إلى بيت المقدس إسراء، ثم من بيت المقدس إلى السماء معراجا. سفرته الرابعة سفراته في غزواته، وقد غزا بنفسه 18 غزوة صلى الله عليه وسلم، أبعدها غزو الروم في تبوك. النوع الخامس سفراته في حجه وعمرته، وهي 4 سفرات. هذه سفراته صلى الله عليه وسلم التي انتقل بها، كلها بعد البعثة في أشرف الأمور وأعظمها وأجلها، وقبل بعثته في تجارته مع عمه أولا، ثم في مال خديجة قبل أن يتزوجها ثانيا صلى الله عليه وسلم. نعم، لن نقتصر على هذا المقدار. طيب، لا بأس بذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، ونستودعكم الله عز وجل إلى لقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.